وتزكية. صيافة بيئة وتزكية. رجل وضع رضع مع زوجته من أمها. فكان رضاعه كالآتي بأن الرجل وضع من ثدي واحد في جلسة واحدة. ولم تخرجه من فمه إلا أنه يتوقف عن الرضع من الكعب ثم يعاود حتى تتبع. هل يكون هذا الرجل محرم لزوجته؟ إذا كان في حدود ما جاء في السؤال لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.